الله قال عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء. ولازم تلقي التكاليف الشرعية بالتسليم وترك إثارة الشبهات حول الأحكام. ولا مانع الواحد يروح للعالم ويقول أنا يعني في شبهة تحيك في نفسي، بس ما يقول أمام الناس. كذلك تقديم النص والنقل على الرأي، ما يعارض الشرع برأيه. بعضهم يرد أحاديث صحيحة في البخاري لأنه ما وافقت عقله. طيب إذا عقلك غلط، إذا عقلك منحرف، إذا عقلك قاصر، إيش ذنب الشرع؟ أنت عقلك قاصر، إيش ذنب الشرع؟ وبعدين نسمع كلام من؟ نتبع عقل من ولا من؟ هذا الشرع من رب العالمين. بعضهم أحيانا مثلا ينسف، ينفي، يكذب مثلا إيش أحاديث آخر الزمان، نزول عيسى عليه السلام، الدجال، يأجوج مأجوج، ما لطم موسى مع ملك الموت، ينفي أشياء أخبار ثابتة لأن عقله القاصر ما قبلها. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما جاهل الفتى أثر الهدى والشمس ساطعة لها أنواره. ولازم نترك يعني نحذر من الذين يشاغبون على الشرع والدين، يتجرؤون على الثوابت، يحاولون الزعزعة، يعرضون أحيانا تحت عنوان الرأي والرأي الآخر، بعدين يقولون طيب إيش رأيكم منع تعدد الزوجات، سوي تصويت على تعدد الزوجات، نسوي تصويت على الخمر، إذا المجتمع، إذا الأغلبية في البرلمان قالوا نعم خلاص نتبع. تتبع الأغلبية وتترك حكم الله ورسوله؟ بعضهم يقول نصوت على أحكام المواريث، نصوت على قضية المرأة أن تأخذ مثل الذكر، كيف تصوت على شيء لله في حكم؟ لله في حكم، قالوا من يتعدى ذكر، هدد أن من يتعدى حدوده بعد ما ذكر مواريث له نار جهنم. وبعد بعض الناس متأثرين بالدعاوى الغربية، وهذه من أسوأ الأشياء، هي التراجع عن النصوص تحت ضغط الواقع، التراجع عن الوحي تحت ضغط الواقع، التراجع عن الدين أمام هجمات الكفار. سبحان الله، هم يقدسون قوانينهم وإذا جاء واحد يطعن فيها يحامون عنها. طيب نحن شرعنا أغلى من قوانينهم، هم ما يرضون أنك تهاجم قوانينهم، كيف نحن نرضى أن يهاجموا شرعنا؟ بعض الناس الآن في قضية مثلا إذا هاجمونا في مسألة مثلا الإسلام ظلم المرأة والمرأة لا بد أن يكون لها ولي ومحرم، طيب يا الله عز وجل شرع ذلك لحماية المرأة، لمصلحة المرأة أن يكون لها ولي وأن يكون لها محرم في السفر يدافع عنها، ومحرم إذا جاء الخاطب تروح هي تدور عليه، مرة تروح في الشركات تسأل عن الخاطب إيش مين فلان في كذا، ولا الولي هذه، هذا صيانة للمرأة. بعضهم لا يركب رأي يقول لا ما خلاص هذا تخلف، هذا كلام قديم، هذا كذا كذا. بعضهم يعترض على الحدود الشرعية، الحدود التي تحمي النفوس والأموال والأعراض والدين قبل ذلك، كيف تعترض على الحدود الشرعية؟ وإذا قالوا في أمريكا الكرسي الكهربائي والغاز وقتل بالحقنة السامة عادي، أما إذا قال شرع الله ولكم في القصاص حياة قام يترك النص الشرعي ويقول هذه دراسة غربية أو هذه دراسة، والله هؤلاء يعني من أسخف الناس. يعني أنت تترك شرع الله لأجل دراسة، ممكن تطلع الدراسة بكرة غلط وتجي دراسة أخرى تنسف هذه الدراسة. بعضهم خلاص هو مفتون عنده أنه المرأة لازم تطلع بجمالها أمام الناس، كشف الجمال هذا عنده هو التقدم، فالحجاب يعتبر عنده تحجر، لوثة عنده، خلاص عنده مشكلة فيها، فلا يقبل الحجاب، لا يقبل النقاب، خلاص نفسه مريضة. أو صاحب شهوات، صاحب الشهوات يبغى ينظر إلى النساء بكل أشكالهن، فعنده مشكلة في النقاب وعنده مشكلة في الحجاب لأنه يحول بينه وبين شهوته. في ناس عندهم ممسوخين ما يرى الإسلام حقا أو يراه حقا ومعه حقوق حق آخر، يقول الأديان كلها صح، وبعضهم يقول ليش ما نقبلها، ليش ما نسمح أي واحد يكفر باسم حرية الفكر، حرية الفكر ولا حرية الكفر؟ وبعضهم يقول باسم تحرير العقل، بعضهم يقول باسم التقدم، بعضهم يقول باسم العولمة، بعضهم يقول باسم الإنسانية، بعضهم يقول باسم التطوير، بعضهم يقول باسم التجديد، مساواة وما في إلا نسف الأحكام الشرعية. وتحويل الدين إلى نظريات قابلة للنقاش وقابلة للتصويت، سوي عليه تصويت سوي عليه تصويت، أو مترددين. يا جماعة إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه، فالحكم لله العلي الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستسلمون لشرعه ودينه، وأن يجعلنا من يثبت على دينه حتى نلقاه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قال فيهم عز وجل يستمعون القول فيتبعون أحسن